بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورة الصافات. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليؤمنا بالصافات في صلاة الفجر. رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن. وحسن حديث العلامة الألباني رحمه الله. وهذا يدلك على أن الميزان في التخفيف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ترجمة الراوي، ما تقدمت معنا ترجمة ابن عمر قبل؟ لا، في هذا. عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المكي ثم المدني رضي الله عنه أسلم قديما مع أبيه ولم يبلغ الحلم، وهاجر وعمره 10 سنين، وقد استصغر يوم أحد وكان ابن 14. فلما كان يوم الخندق أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وابن 15 سنة فشهدها وما بعدها، وهو ممن بايع تحت الشجرة، وهو شقيق حفصة أم المؤمنين، أمهما زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون. وكان عبد الله بن عمر ربعة من الرجال آدم، له جمة تضرب إلى منكبيه، جسيما يخضب بالصفرة ويحفي شاربة. وكان له من الولد 16، الإناث منهم 3. وكان رضي الله عنه من أهل الورع والعلم، وكان كثير الاتباع لآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شديد التحري والاحتياط والتوقي في فتواه. قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عبد الله رجل صالح. حديث متفق عليه، هو في البخاري ولكن أيضا في مسلم، عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. وكان لا يتخلف عن السرايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شهد اليرموك والقادسية وجلولاء وما بينهما من وقائع الفرس. صرفت بالإضافة وقائع الفرس، وشهد فتح مصر واختط بها دارا، وقدم البصرة وشهد غزو فارس، ورد المدائن مرارا. وكان عمره يوم مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 22 سنة، ما مات حتى اعتق 1000 رقبة، كان يقوم أكثر الليل. وأفتى في الإسلام 60 سنة، يقدم عليه وفود الناس من أقطار الأرض، وأسند 2630 حديثا. توفي بمكة بعد منصرف الناس من الحج في آخر السنة، وعمره 84 سنة. ودفن بالمحصب، وهو آخر من مات من الصحابة بمكة، 73 بعد قتل ابن الزبير ب3 أشهر أو نحوها. قوله ليأمرنا بالتخفيف أي في الصلاة، ليؤمنا أن يصلي بنا، بالصافات أي بسورة الصافات. فوائد الحديث: استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لأحوال المأمومين، وهذا مجمع عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الأئمة على ذلك: أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الكبير أو الضعيف وذا الحاجة، إذا صلى وحده فليطول ما شاء. ثانيا أن التخفيف ليس راجعا إلى هوى الناس بل راجع إلى موافقة السنة، فما وافق السنة فهو التخفيف. ثالثا استحباب تطويل صلاة الفجر. رابعا استحباب قراءة هذه السورة فيها في الركعتين. خامسا مشروعية الجهر في صلاة الفجر لأن نقل الصحابي لها معناه سماعه. سادسا فضيلة سورة الصافات. قد ذكر ابن القيم كلاما جميلا في الحكمة في تطويل صلاة الفجر، وأن النفوس تكون مهيئة لسماع كلام الله وتنتفع أرواح المؤمنين بذلك، إلى كلام عظيم ذكره. تقدم ترجمة حديث ابن عمر 39 متأكدة أو عمر؟ أيوة في درس المغرب. نعم درس المغرب لكن 39 ما أظن درس عمر كأنك وهمت. أم سلمة أو 29 عمر. الناس بحاجة إلى معرفة تراجم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة فضلهم، خصوصا نحن في أزمنة يتعرض فيها الصحابة للتشويه وتغيير تاريخ صدر هذه الأمة بأكاذيب الرافضة، فما أحوج الناس إلى معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت سيرتهم وعبادتهم وما قدموه في نصرة هذا الدين، كيف كانت تفانيهم في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نشروا الإسلام شرقا وغربا وفي كل البلاد، بذلوا من أجل هذا الدين وضحوا، وأثنى الله عليهم في كتابه في مواضع كثيرة. حديث من قرانا حديث من حديث ابن عمر قرأت ترجمة ما يجعلك تنتبه للحديث إلهنا سبحانك وبحمدك.